الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر والأخير من سورة فاطر، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى في الآية 40: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الحقيقة أن هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فالسماوات والأرض تعبير قرآني عن الكون، والكون كل ما سوى الله. الله واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. فالكون يعبر عنه القرآن الكريم بكلمة السماوات والأرض. في أحدث البحوث العلمية المتعلقة بالفلك، إن عدد المجرات يعني يقترب من مليون مجرة، مليون، وعدد نجوم المجرة المتوسط يقترب من مليون، وكل نجم في هذه المجرات يتحرك، ولولا تحرك النجوم لأصبح الكون كتلة واحدة، لأن كل نجم حينما يتحرك ينشأ عن تحركه قوة نابذة، هذه القوة النابذة تكافئ القوة الجاذبة، لأن كل كتلة في الكون تنجذب إلى أختها، وهذا نظام الجاذبية، الترابط بين النجوم أساسه الجاذبية. فلولا حركة الكون لأصبح الكون كله كتلة واحدة ولانضم بعضه إلى بعض. فهذه الحركة الدائبة، كل نجم يتحرك في مسار مغلق، المسار ليس مفتوحا، الخطوط غير المغلقة خطوط مفتوحة، لأن الله جل جلاله يقول: والسماء ذات الرجع، يعني أي كوكب في السماء يتحرك في خط مغلق، أي يرجع إلى ما بدأ به. إذن الكون يقترب من مليون مجرة، وهذا رقم، أحدث رقم، وكلما تقدم العلم اكتشف عدداً أكبر من الذي كشف من قبل. وفي كل مجرة ما يزيد عن مليون كوكب ونجم، وكل هذه الأجرام تتحرك في مسارات مغلقة، لينشأ من تحركها قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة. هذه النجوم تتحرك في مسارات مغلقة وفي سرعات دقيقة، لو اختلفت سرعاتها لانجذبت إلى الأرض. أرجو أن تتحملونا قليلاً، الموضوع علمي محض. المسار إهليلجي على شكل بيضوي، الأرض تدور حول الشمس في مسار بيضوي، والمسار البيضوي له قطر أصغر وقطر أكبر، فإذا وصلت الأرض إلى القطر الأصغر لا بد من أن تنجذب إلى الشمس. ماذا يحصل؟ تزداد سرعتها. من يزيد سرعتها؟ الله جل جلاله. تزداد سرعتها حتى تزداد قوة النجذ، حتى تتكافأ مع قوة الجذب القوية. إذا لو اختلفت السرعة لانجذبت الأرض إلى الشمس. من الذي يمسك هذه الأرض؟ لنأخذ الأرض مثلا لنبتعد عن بقية النجوم، أرضنا تسير حول الشمس دورة في كل عام، وحينما قال الله جل جلاله والسماء ذات البروج، أي أن الأرض في كل شهر تقابل برجا من بروج السماء، وبروج السماء التي تسير بها الأرض 12 برجا، ففي دورة الأرض حول الشمس تسير في مسار مغلق. السؤال: إن الله خالق الكون يمسك السماوات والأرض أن تزولا. المعنى الأول: الزوال معناه الانحراف، ووقت الظهيرة هو بعد يكون مع زوال الشمس عن كبد السماء. إذا كانت الشمس في كبد السماء فالصلاة مكروهة كراهة تحريمية. الصلوات مكروهة في 3 أوقات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند توسطها في كبد السماء حتى تزول، وعند اضطرارها حتى تغيب. في أوقات 3 الصلوات مكروهة كراهة تحريمية. إذاً معنى الزوال، زوال الشمس عن كبد السماء، يعني انحراف الشمس. فإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لو أن الأرض انحرفت عن خط سيرها، أية قوة في الأرض تستطيع أن تعيدها إلى مسارها؟ لو أن قطاراً خرج عن سكته، أية نملة بإمكانها أن تعيده إلى مساره؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. طيب، ما الذي يربط الأرض بالشمس؟ هنا السؤال: ما الذي يربط الأرض بالشمس؟ الذي يربط الأرض بالشمس قوة الجاذبية التي أشار إليها القرآن في سورة الرعد. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فترونها قيد لعمد، يعني الأعمدة التي رفعت بها السماوات لا نراها لكنها موجودة. بعض العلماء الأجانب قال: لو أن الشمس كفت عن جذب الأرض، لو أن الشمس كفت أو توقفت عن جذب الأرض، لا بد لهذه الأرض أن تزول عن سيرها، أي أن تبتعد عن مسارها وأن تستمر في متاهات الفضاء الخارجي. ما الذي يعيدها إلى حظيرة الشمس؟ قال: تعيدها قوة، هذه القوة تتمثل في مليون حبل فولاذي من الفولاذ المضفور، والفولاذ المضفور أمتن العناصر في الكون، يعني أمتن شيء في تحمل قوى الشد هو الفولاذ المضفور. فالأرض تحتاج إلى مليون كبل أو حبل من الفولاذ المضفور، والفولاذ المضفور يجب أن نزرعه على الأرض بينه وبين الشمس، يعني يجب أن يكون هناك حبل بين الأرض والشمس طوله 156 مليون كيلومتر، مليون حبل مزروعة على وجه الأرض المقابل للشمس. ما الذي يحصل؟ نحن أمام غابة من الحبال الفولاذية، بين كل حبلين مسافة حبل واحد، الزراعة مستحيلة، البناء مستحيل، حتى هذه الغابة تحجب عنا أشعة الشمس. لو أردنا أن نعيد الأرض إلى حظيرة الشمس نحتاج إلى مليون حبل، وكل حبل يقاوم ملايين الأطنان. فربنا عز وجل قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني أي نجم لو خرج عن خط سيره لانجذب إلى نجم آخر وهكذا إلى أن يجتمع الكون كله في كتلة واحدة. فمن الذي يمسك السماوات والأرض أن تنحرف عن خط سيرها؟ يعني في عندنا نقطة دقيقة، الكون أوجده الله من عدم، أي حقيقة لا شيء قبله ولا شيء بعده، فالكون ممكن، أوجده الله من عدم. في عندنا خلق آخر غير إيجاده من عدم، الخلق الآخر أن يستمر موجوداً، أن يبقى موجوداً، أن يخلق من عدم خلق، ولا بد من خلق آخر أن يستمر وجوده. فالله سبحانه وتعالى خلق الكون من لا شيء، ثم أراد استمرار الكون، فالاستمرار شيء آخر، قد تنطلق بمركبتك ولكن أن تبقى بها إلى ما شاء الله، قد تحركها ولكن أن تبقى تحركها شيء آخر. فالآية إذن إن الله، يعني هل تعرفون من هو الله؟ هو خالق السماوات والأرض، هو رب العالمين، هو القوي، هو القدير. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني أي نجم في حركته حول نجم آخر يسير على مسار مغلق، من الذي يبقيه على هذا المسار المغلق؟ هو الله عز وجل، لأنه لو الأرض خرجت عن مسارها ما الذي يحصل؟ ابتعدت عن الشمس ودخلت في الظلام الكوني، وأصبحت حرارتها في تقدير بعض العلماء 270 درجة تحت الصفر، وهذا ما يسميه علماء الفيزياء بالصفر المطلق. وفي رأي علماء الفيزياء أن الصفر المطلق تتوقف فيه حركة الذرات، ومتى توقفت حركة الذرات تلاشت المادة. إذا زالت الأرض عن مسارها زالت، كم معنى صار لزالة؟ معنيان، المعنى الأول زال أي انحرف، والمعنى الثاني زال أي تلاشى وفني. فالله جل في علاه هو وحده الذي يحفظ الأرض وأي كوكب آخر على خط سيره، الله وحده هو الذي يحفظ الأرض وأي كوكب آخر أو أي نجم آخر على مساره المغلق. فلو لم يكن هناك خالق خلق من عدم ثم أراد أن يستمر هذا الخلق، والخلق مستمر إلى أن يشاء الله، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم، تجري لمستقر لها. إذن شاءت مشيئة الله أن يخلق هذا الكون وأن يستمر هذا الكون إلى أن يشاء الله زواله. فما دامت الأرض تسير حول الشمس، ما دمتم ترون شمسا كل يوم فالأرض مع الشمس، ولو أنها انحرفت عن خط سيرها لغابت عنا الشمس ولدخلنا في ظلام دامس. إذن حينما تستيقظ صباحا كل يوم على قرص الشمس في الأفق تذكر هذه الآية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لأنه لو خرجت لاحتجنا نظريا طبعا إلى مليون مليون حبل فولاذي، وكل كبل بتحمل قوى شد مليونين طن، كل كبل مليون مليون يعني مليونين مليون مليون طن هي قوة جذب الشمس للأرض، مليونين مليون مليون طن قوة جذب الشمس للأرض. قال كل هذه القوة من أجل أن تجعل الأرض تنحرف بخط منحن كل ثانية 3 مليمترات، كل ثانية 3 مليمترات يتشكل مسار الأرض المغلق حول الشمس. أما لو أن الشمس كفت عن جذب الأرض لسارت في مسار مستقيم، بعيدا عن خط سيرها السابق، ولدخلت في ظلام دامس، ولأصبحت حرارتها 270 درجة تحت الصفر، ولتوقفت حركة الذرات، ولزالت بمعنى فنيت بعد أن زالت بمعنى انحرفت. فهناك معنيان للآية، الله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي يمسك السماوات والأرض، يمسك كل نجم عن أن ينحرف عن خط سيره، ولو انحرف عن خط سيره لعمت الفوضى في عالم المجرات والكواكب، ولا اجتمع الكون كله في كتلة واحدة ولانتهت الحياة. أما إذا انحرف كوكب واحد عن خط سيره وسار في ظلمات الفضاء وأصبحت حرارته صفرا مطلقا، يعني 270 تحت الصفر، لتوقفت حركة الذرات الداخلية ولتلاشى الكون. فلذلك هذه الآية كلما تقدم العلم كشف جوانب من عظمة خلق الله عز وجل. إذن أن تستيقظ كل يوم وأن ترى الشمس مشرقة، وأن ترى الضحى مشرقا ثم تغيب الشمس ثم تشرق، معنى ذلك أن الأرض لا زالت على خط سيرها. وكلكم منذ أن نشأنا على التقويم الذي يقول لنا شروق الشمس يوم 23 أيلول 6 أو 6:23 ثانية مثلا، كل سنة من 50 سنة بعرف التقويم ما تغير، من 50 سنة، من 100 سنة، منذ أن خلقت الأرض وإلى أن تتوقف عن حركتها تسير الأرض بهذا الخط المستمر. إذن التقويم له معنى كبير، أنت تتنبأ بشروق الشمس قبل 100 عام، بعد 100 عام يوم 23 أيلول الشمس تشرق 6:23 ثانية، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، خلق الكون من عدم وأراد أن يخلقه بعد الوجود، في خلق من عدم وخلق بعد الوجود، هذا معنى قوله تعالى إن الله، يعني هل عرفتم من هو الله؟ هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الذي خلق من لا شيء واستمر الخلق بمشيئته هو. الآية الكريمة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، المعنى الأول الزوال الانحراف، والمعنى الثاني الفناء. إذا انحرفت الأرض عن خط سيرها زالت فنيت، لأنه في متاهات الفضاء الخارجي الدرجة الصفر المطلق تنهي حركة الذرات، وإذا انتهت حركة الذرات تلاشت المادة، ما في مادة، لأن كل مادة قوامها حركة الذرات حول النواة، في مجموعة مسارات، مجموعة كهارب إلكترونات تتحرك بسرعات هائلة حول النويات، فإذا توقفت حركة الذرات تلاشى الكون. قال ولئن زالتا، يعني إذا انحرفت الأرض أو أي كوكب آخر عن خط سيره المغلق حول الشمس أو حول أي كوكب آخر، إن أمسكهما من أحد من بعده، هي إن نافية، يعني ما أمسكهما أحد بعد الله عز وجل. أهل الأرض جميعا لو أن الأرض انحرفت، لو أن الشمس لم تعد تشرق، لو اجتمعوا بمؤتمرات وقرروا واتخذوا توصيات، هل بإمكان أهل الأرض كلهم أن يعيدوا الأرض إلى مسارها أو أن يحرفوها عن خط سيرها؟ إذن من هو الله الذي بيده هذه الأرض؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الآية إذا قرأها عالم فلك ذابت نفسه خشوعا لله عز وجل، لأن هذه الآية تتفق مع أحدث الحقائق العلمية المتعلقة بالفلك. يعني عظمة القرآن تزول كلمة واحدة بمعنيين: الانحراف يجعلها تفنى، إن انحرفت عن خط سيرها تفنى الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يعني ليس في الكون كله جهة مهما عظمت ومهما قويت بإمكانها أن تعيد الأرض إلى خط سيرها إذا انحرفت، أو أن تخلقها ثانية إذا زالت. المعنى الأول أن تعيدها إلى خط سيرها حول الشمس إذا انحرفت، أو أن تخلقها ثانية إذا زالت أو فنيت. إنه كان حليما غفورا، يعني مع أن الله بيده الأرض ومن قدرته أن يجعلها تزول ويرى عباده غارقين في المعاصي، الفساد في البر والبحر وفي الجو. الطائرات تعرض أفلام أثناء الطيران، وربما كانت هذه الأفلام ماجنة. الفساد ظهر في الأرض وفي البحر وفي الجو، المعاصي، الموبقات، أكل المال الحرام، الربا، الزنا، اللواط، الخمر، المخدرات، الميسر، القمار، الفتن. الأرض تعز بالفتن، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الآن قد يسأل سائل: ما دام الله عز وجل هذه الأرض بيده، وفي أي لحظة من قدرته أن يجعلها تزول، حينما تنحرف عن خط سيرها أو حينما تتلاشى ذراتها، طيب فلماذا ربنا جل جلاله، فلماذا ربنا يرى عباده غارقين في المعاصي والآثام، يناصبونه العداء، يكفرون به، يجحدون نعمه، يعادون أولياءه، وكيف لا يدمرهم الله عز وجل؟ إذا الجواب: إنه كان حليما، لأنه حليم. الإنسان ما بيتحمل، الإنسان أحيانا يتمنى يسحق أعداءه سحق عن آخرهم. والحروب الحديثة الآن حروب إبادة، ما في رحمة. أما ربنا عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف جاءه جبريل قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدهم. النبي كان حليم. ربنا عز وجل: إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. يعني إذا رأيت هذه المفارقة، الأمور كلها بيد الله، والسماوات كلها بيد الله، وأرضنا بيد الله، وحركتها بيد الله، وسرعتها بيد الله. لو أن الأرض أيها الإخوة لم تزدد سرعتها حينما تقترب من القطر الأصغر، لن جذبت نحو الشمس ولا احترقت. والشمس إذا دخل والأرض إذا دخلت في الشمس تبخرت في ثانية واحدة، لأن الشمس حرارتها في السطح 6000 درجة، أما في الأعماق 20 مليون درجة. 20 مليون درجة، نحن الحديد ينصهر 1500، الحديد الحجر البازلتي الأسود الذي لا يمكن أن ينصهر ينصهر 3000 درجة، يصير سائل بصير. الأرض بأكملها إذا دخلت في الشمس 6000 درجة، وفي أعماقها 20 مليون درجة، تتبخر كلها في ثانية واحدة. فلو أن سرعتها لم تزدد عند القطر الأدنى لانجذبت نحو الشمس واحترقت وتلاشت. هلا بتقول: هذه الطائرة سقطت ومات جميع ركابها. لو أن الأرض سقطت في الشمس لمات جميع سكان الأرض دفعة واحدة. فإن الله يمسك، يعني آية دقيقة جدا، ما دمت ترى شروق الشمس كل يوم فالأرض على خط سيرها، ما دامت لم تنحرف عن خط سيرها فأنت في نعمة وفي بحبوحة. الذي يبقيها على حالها ربنا جل جلاله، الذي يبقيها على خط سيرها، والذي يبقيها موجودة قائمة، أن الله عز وجل يخلق ويأمر ببقاء الخلق، والخلق مستمر إلى أن يشاء الله شيئا آخر. الله قال إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، إلى آخر الآية. فالكون له نهاية، له بداية وله نهاية. الآن الكون مستمر. العلماء قالوا الأرض الشمس يعني يرجح أنها متقدة منذ 5000 مليون عام، والمرجح بحسب نظرياتهم أنها تبقى متقدة إلى ما بعد 5000 مليون عام قادم. هذا معنى القرآن الكريم، إنه كان حليما غفورا، يعني حليم يصبر على عباده، من أسماء الله الصبور، حليم يتجاوز ذنوب عباده، حليم يعطي لعباده فرصة لعلهم يتوبون. فلذلك ربنا عز وجل يقول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ربنا عز وجل أعطى كل إنسان أجل، وأعطى كل أمة أجل، وأعطى الكون كله أجل، فكل واحد كفرد له أجل، فإذا انتهى أجله لا يستقدم ساعة ولا يستأخر. كل واحد منا في عنده لحظة النهاية، بعلم الله هذا الإنسان عند الله مقرر يعيش 63 و8 أشهر و5 أسابيع، أو 8 أشهر و3 أسابيع و5 أيام و8 ساعات و4 دقائق و3 ثواني. فكل إنسان له أجل، وكل أمة لها أجل. الأمم تتعاور بالتعبير الفصيح، يعني تأتي أمة وتذهب أمة، كل قرن في أمم تتألق وأمم تذهب، كل أمة لها أجل، والبشرية كلها لها أجل وهو قيام الساعة. إنه كان حليما غفورا، حليم يعطي عباده فرصة. أحيانا مدير مثلا يضيق ذرعا بطالب فيفصله، أما في مدير أشد حلما يعطيه فرصة لعله يرجع، لعله يغير من خطته، لعله يجتهد، لعله يلتزم، لعله يتوب. فكلما ازداد الكمال أعطى الكامل فرصة لمن حوله فلعلهم يرشدون. إنه كان حليما يعطي الفرصة، غفورا لو أنهم عادوا تائبين لغفر لهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. هؤلاء العرب كفار مكة عاشوا مع اليهود، واليهود أهل كتاب، وقد علم العرب أن اليهود كذبوا رسلهم وقتلوهم، وقفوا موقفا لا يليق بهم، فكان العرب يقولون لو جاءنا رسول لصدقناه ولآمنا به ولنصرناه، ولا نكون كاليهود في تكذيبهم رسلهم وفي قتلهم أنبياءهم. وقالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني بالغوا في حلف الأيمان، بالغوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، ويقصدون إحدى الأمم أهل الكتاب الذين جاءت رسلهم بالبينات فكذبوهم وقتلوهم. قال فلما جاءهم نذير وهو النبي عليه الصلاة والسلام، بدل أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يعزروه وأن ينصروه وأن يتبعوه وأن يفرحوا به، قال فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وهذه المفارقة سمة من سمات الكافر، يعني بيقول لك إذا الله أعطاني سأفعل كذا وكذا، يعطيه إذا الله هداني لأفعلن، إذا الله أكرمني لأفعلن. مسوف، وكما تعلمون هلك المسوفون. لماذا لم يؤمنوا؟ هنا السؤال. جاءهم نذير، معه القرآن الكريم، معه دليل على أنه رسول، معه معجزة، لماذا لم يؤمنوا؟ فقال الله عز وجل استكبارا. فلذلك الإنسان بين حالين، بين أن يكون عبدا لله وبين أن يستكبر. إذا استكبر فهذا تغلق عليه أبواب السماء، إذا استكبر لن يلج في الإيمان إلا إذا ولج الجمل في سم الخياط. جمل، هل يعقل أن يدخل في سم الخياط، في ثقب الإبرة؟ أهذا تعجيز؟ قال لا، إنه متكبر كالجمل ولن يستطيع أن تفتح له أبواب السماء إلا إذا عاد إلى حجمه الحقيقي، وإلا إذا عاد عبدا لله عز وجل. الذي زادهم نفورا هو استكبارهم. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والإنسان في أكمل أحواله يكون في أكمل أحواله حينما يكون عبدا لله، حينما يعرف أنه فقير، حينما يعرف فقره إلى الله عز وجل وحاجته إلى الله عز وجل، وأنه جاهد والله هو الذي يعلم، وأنه فقير والله هو الغني، وأنه ضعيف والله هو القوي. إذا عرفت حدك جاءتك الخيرات، وجاءتك الإمدادات، وجاءك الدعم الإلهي، وجاءك التوفيق، وجاءك النصر، وجاءك التيسير. أما إذا استكبرت عندئذ تغلق أبواب السماء في وجه الإنسان. قال فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. استكبارا. فهذا قد يسأل سائل، لماذا يعفو الله عن ذنوب كثيرة أما الكبر لا يقبله ولو كان طفيفا؟ إذا بلغت عبدي، إذا بلغت ذنوبك عنان السماء غفرت لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لماذا يغفر الله كل الذنوب ومعظم الذنوب مهما كثرت ولا يقبل ذرة كبر؟ قيل لأن الكبر يتناقض مع عبودية الإنسان. لا، مثلا في طبخة ممكن تقل اللحمة أو تزداد بعض المكونات، مكونات هذه الأكلة ممكن تزداد ممكن تقل، بتفاوت الطعم، لكن هذا الطعام لا يقبل نقطة واحدة من البترول، نقطة واحدة تفسد كلها. في أشياء يقبل الزيادة، يقبل النقصان، بتفاوت الطعم. أما أن يوضع مع الطعام مادة بترولية انتهت الأكلة، تلقى في سلة المهملات. فالإنسان قد يخطئ، لكن ما دام معترفا بذنبه، ما دام مستغفرا، ما دام خاضعا لله، ما دام نادما، ما دام تائبا، ما دام مبتهلا، ما دام يرجو الله عز وجل، فالله عز وجل يقبله ويعفو عنه. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أما المتكبر تستنكف نفسه أن يستغفر الله عز وجل، تستنكف نفسه أن يسجد لله عز وجل، تستنكف نفسه أن يخضع للحق، تستنزف نفسه أن يأتمر بأمر الله، عندئذ يرفض. الذي حمل بني إسرائيل على تكذيب أنبيائهم ورد دعواتهم استكبارا في الأرض، ومع استكبارهم ومكر السيء. المكر خطة يتبعها الماكر ليصرف خصمه عن قصده، هي المكر. الله عز وجل قال: والله خير الماكرين. الله عز وجل خيره، مكره كله خير. لماذا؟ لأنه قد يصرف عبده عن طريق الشر، فإذا صرف الله عبده عن طريق الشر بخطة حكيمة، الله قد مكر به، لكن مكر الله عز وجل يعود بالخير على عباده، وهذا معنى قول الله عز وجل: والله خير الماكرين. لكن الإنسان الكافر البعيد عن الله عز وجل يمكر ليصرف الآخرين عن طريق الخير، لذلك الله قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء استكباراً في الأرض ومكر السيء. اسمعوا لهذه الكلمة أو لهذه الفقرة من الآية: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا كلام لو صدقناه، لو أدركنا أنه قطعي الثبوت والدلالة، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يتوقف الماكر فورا عن أي مكر. لماذا؟ هلا أحيانا في بعض الأمم تمكر ببعض الأمم الأخرى، الأمم الماكرة تأتيها أمراض وانحرافات وتمزقات داخلية أكثر من الأمم التي مكرت بها. أبدا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر يدور ويدور. فقد يسأل سائل حينما يمكر إنسان بإنسان: هذا الذي مكر به ألا يناله السوء؟ نقول: نعم، لكن هذا السوء ينتهي بالموت، أما الذي مكر يعذب بمكره إلى أبد الآبدين. يعني المكر السيء أحيانا تجد دول قوية ودول ضعيفة، شعوب ضعيفة جدا يمكر بها بخيراتها بثرواتها بمقدراتها، يبقيها الآخرون جاهلة، يبقيها ضعيفة، يبقيها. طيب قد هؤلاء تضرروا، نقول: هؤلاء الماكرون الذين مكروا مكر السوء سيعذبون بمكرهم إلى أبد الآبدين، وهؤلاء الذين موكر بهم وتحملوا بعض المتاعب من مكر الآخرين بهم، هؤلاء حينما تنتهي حياتهم تنتهي آثار المكر الذي لحق بهم، وتبقى حياتهم الأبدية في منجاة مما مكر بهم. لكن الشيء الدقيق: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كلام خالق الكون. أي عملية مكر أو خداع، يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لذلك قيل: فاعل الخير خير من الخير، أن الخير مهما كان عظيما ينتهي مع نهاية العالم، لكن الذي فعل الخير يسعد بفعله إلى أبد الآبدين. إذن فاعل الخير خير من الخير نفسه، وفاعل الشر شر من الشر. يعني الذي أمر بإلقاء قنبلة على هيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية مضى على إلقائها كم عام؟ أعتقد 100 عام مضى على إلقائها وأكثر. طيب، الذين ماتوا وقتها لو أن هذه القنبلة لم تلقى عليهم لا بد من أن يموتون الآن، انتهت أعمارهم، إذا أثر هذه القنبلة انتهى. أما الذي أمر بإلقائها ليدمر 300,000 إنسان في ثانية واحدة، هذا يشقى بقراره إلى أبد الآبدين. إذن فاعل الشر شر من الشر، وفاعل الخير خير من الخير. الإنسان يسعد إلى الأبد بأفعاله الصالحة، ويشقى إلى الأبد بأفعاله السيئة. إذن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأعتقد أنكم إذا سألتم أو إذا اطلعتم أو إذا تتبعتم لوجدتم أن حياتنا طافحة بقصص تؤكد هذه الآية. لذلك في بعض الأدعية: اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. الكافر بيفكر وبيخطط وبيشتغل، وبسبب تخطيطه وتدبيره ومكره يدمر. اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يعني أنا أشعر لو الإنسان يعني أيقن بهذه الآية لا يستطيع أن يمكر بإنسان، لأن آثار المكر سوف تعود عليه شاء أم أبى. آثار المكر تعود عليه، وأنا موقن أنه لو تتبعنا كل ماكر لرأيناه يدمر نفسه بهذا المكر. لكن لو رأيته إلى حين متفوقا مستعليا يتيه بمكره، لقد فعلت كذا وفعلت كذا، هذا إلى حين، فإذا شد الحبل أصبح في قبضة الله عز وجل ودفع ثمن مكره غاليا. يعني يجب أن تؤمن أيها الأخ الكريم أن زوال الكون أهون عند الله من أن يضيع مؤمنا ومن أن يقوي ماكرا. الماكر مدمر. لذلك الآية الدقيقة: والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقي. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هي الثوابت. المؤمن في حياته ثوابت. يعني سنة الله في خلقه أن كل ماكر يحيق مكره به، وأن كل مخادع يخدع نفسه، وأن كل ناكس ينكس على نفسه، وأن كل منافق يدفع ثمن نفاقه هو، وأنه من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. هذا إذا أيقنا بذلك توقف الإنسان فورا عن كل مكر، وعن كل سيئة، وعن كل تدبير، وعن كل مخادعة، وعن كل نقض لعهد الله عز وجل. العلماء قالوا: فلن تجد لسنة الله تبديلا. يعني هذا القانون لا يبدل. من شأن الناس أن يبدلوا قوانين، يبدلوها، يعدلوها، يعطلوها، يعني يعطلوا هذا القانون، يوقف التنفيذ إلى إشعار آخر، تعدل بعض مواده، أحيانا لا يعمل به، يتغاضوا عنه، يكون في قانون لا يعمل به، إما أن يعطل، وإما أن يعدل، وإما أن يبدل، وإما أن يفسر تفسيرا ما أراده واضعه. لكن الأمر يختلف مع قوانين الله عز وجل. فقوانين الله عز وجل أو سنن الله عز وجل لن تجد لها تبديلا. يعني أنت كمؤمن تعاملك مع خالق، تعاملك مع إله، تعاملك مع رب، وهذا الرب الخالق الإله، هذا الرب قوانينه ثابتة مستمرة لا تتبدل بتبدل الأيام، بتبدل الشهور، الأمكنة، الأزمنة. أينما ذهبت في أي عصر، في أي مصر، في أي إقليم، قديما حديثا، في المدن، في القرى، في الأرياف، في دول متقدمة متأخرة، مع العلم مع الجهل، قوانين الله عز وجل نافذة لا يوقف العمل بها إطلاقا. يعني الماكر يحيق مكره به، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني المذنب يعاقب، لن يعاقب المحسن مكان المذنب، لن يعاقب المحسن مكان المذنب، فهذا القانون لا يعطل ولا يتحول إلى جهة بريئة. القوانين الصارمة التي قننها الله عز وجل لا يعطلها ولا يحولها إلى جهات بريئة لا تستحقها، في عدالة مطلقة بالسماء. سبحان الله، هي لن المستقبل أيضا، لن تفيد نفي، تأبيد النفي، لن تجد أيها الإنسان لسنة الله تبديلا، ولن تجد أيها الإنسان لسنة الله تحويلا. فالإنسان العاقل إذا قرأ القرآن وقرأ مثل هذه الآية، مثلا في بعض الآيات تأخذ طابع القانون، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، هذا قانون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي قانون ثاني. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، هي قانون ثالث. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، قانون رابع. أبدا، لا بد للخائن من أن يفتضح، لا بد. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فإذا الإنسان قرأ القرآن واتبع القوانين التي وردت فيه، هذه القوانين هي سنن الله عز وجل، لن تبدل ولن تحول. فالسعيد من صدقها وعمل بها فنجا، والشقي من لم يصدقها، كذبها ولم يعمل بها فهلك. يعني الملخص، هذه تعليمات الصانع، هذه قوانين الله عز وجل، هذه سننه، هذه الثوابت. كيف عندنا قاعدة؟ مثلا المعادن تتمدد بالحرارة، هذا قانون فيزيائي، فأي مهندس لا يدع فواصل تمدد في أي بناء، بناء بينهار أبدا، قانون ثابت. فإما أن تصدقه وإما أن تأخذ به فيسلم بناؤك، وإما أن تكذبه ولا تأخذ به فينهار بناؤك. وعلى هذه الشاكلة قوانين ربنا كلها ثابتة. لذلك البشر نوعان: موصول بالله، محسن، منضبط بأمر الله ونهيه، محسن، موصول، منضبط، محسن، ناجي وسعيد، منقطع، متفلت من قوانين ربنا، مسيء، شقي في الدنيا والآخرة، وليس هناك شخص ثالث. اتصل بالله وانضبط بشرعه، أحسن إلى خلقه، تسلم وتسعد. ابتعد عنه، تفلت من أوامره، أسئ إلى الآخرين، تشقى في الدنيا والآخرة. يعني يجب أن نأخذ هذه الآية مأخذا كافيا. لن تجد، يعني لو ذهبت إلى بلاد الغرب، إلى بلاد الشرق، بعد 100 عام، بعد 1000 عام، في أي حال. لذلك كنت أضرب مثل دقيق: واحد كذب قانون السقوط، هذا قانون غير صحيح، هذا قانون وضع دجال، فأنا سأهبط من الطائرة بلا مظلة. القانون ما له أصل طبعاً، المظلة مبنية على قانون السقوط، على حجز كمية هواء كبيرة جداً تتناسب مع وزن الإنسان، فبينزل ببطء، بتباطؤ. فإذا واحد كذب هذا القانون وألقى بنفسه من الطائرة من دون مظلة، إذا كذب بهذا القانون يتوقف مفعول القانون؟ لا، تدق رقبته. تكذيبك بالقانون لا يعطل مفعوله. تكذيبك بالقانون لا يعطل مفعوله. وكل إنسان كذب بأوامر الله عز وجل، قال لك هذا غض البصر كلام ما بتناسب مع العصر. طيب أنت كذبت، لو خالفت هذا القانون لوجدت الشقاء الزوجية في بيتك أبدا. يمحق الله الربا قانون، لا بد من محق المال. يربي الصدقات، لا بد من أن ينمو المال الذي فيه صدقات أبدا. بتمنى على أخواننا الكرام يقرأوا القرآن وينتبهوا للقوانين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قانون هذا. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. كلما وجدت آية تأخذ طابع القانون، طابع السنة الثابتة، طابع المبدأ، طابع الثابت، التقطها واكتبها وانتبه. كلام خالق الكون، كلام من بيده كل شيء. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ هذه الأمم، إذا واحد زار مصر ورأى الأهرامات ودخل إليها ودخل إلى مقابر الفراعنة يعلم من هم الفراعنة، يعني أهرام جلبت أحجاره من أسوان ونقلت من نهر النيل إلى مسافة تزيد عن 16 كيلومتر، وكل حجر قد نصف المسجد، كيف حمل وكيف رفع وكيف أصبح هذا الهرم، وكيف أن الشمس تدخله في يوم واحد؟ لأجيب كل مهندسين العالم، ممكن تعمل نافذة لبناء بحسب حركة الشمس، أن تدخل الشمس إلى هذا البناء في يوم واحد من العام كله. في أشياء في الحضارات السابقة تكاد تكون معجزة، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل ودمرهم وجعلهم أحاديث. طبعاً كل أمة لم تؤمن بالله عز وجل مهما كانت قوية تدمر. أو ما رأيتم كيف أن أمماً كبرى وعظمى دمرت في سنتين وانتهت؟ ما يسمى من قبل كذا، ما يسمى، ما كان فيه. الله عز وجل يدمر أمم، يدمر شعوب، يدمر أقوى كيان. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. عليم قدير يعني علمه يطولك وقدرته تطولك. والإنسان إذا أيقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله لا بد من أن يستقيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا إنه كان حليما غفورا، لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. مهما أنت معك أجل، لك أن تؤمن، لك أن لا تؤمن، لك أن تكفر، لك أن تشرك، لك أن تجحد، لك أن تلحد، لك أن تستقيم، لك أن تحسن، لك أن تصلي، لك أن لا تصلي، أنت مخير، لك عند الله هذا الأجل. لكن حينما ينتهي الأجل يبدأ الجزاء، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده خبيرا، كان بعباده بصيرا. يعني أنت الآن في دار عمل وسوف تأتي دار الجزاء، في دار تكليف ثم دار تشريف، لذلك مالك يوم الدين، انتهى الخيار وبدأ الجزاء. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نعرف حقيقة هذه الدنيا، وأن نعرف سر وجودنا فيها، وأن نعمل صالحا يرضي الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.